قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قالون بفتح ياء الإضافة دليل التجديد في كلمة تسألني من متن الطيبة، تسألني فتح النون ضم للخلف واشدد كما حرم، أي قرأ بفتح النون ضم ابن كثير للخلف، أي قرأ هشام بفتح النون وكسرها واشدد كما حرم، كما ابن عامر، حرم ابن كثير ونافع وأبو جعفر قرأوا بالتجديد فلا تسألني الباقون بالتخفيف. دليل ياءات الزوائد من متن الطيبة، وتسألني ثق حما جلا، أي قرأ بإثبات الياء في حالة الوصف ثق هو أبو جعفر، حمن أبو عمرو، جنى الأزرق، والأصبهاني هنا يوافق الأزرق، قال الناظم والأصبهاني كالأزرق استقر. وأثبت يعقوب الياء في الحالين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الحلواني عن هشام بإسكان ياء الإضافة وقصر المنفصل. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ابن عامر على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ابن كثير قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الداجني عن هشام بتوسط المنفصل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أبو عمرو بإثبات الياء وفتح ياء الإضافة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون